قوله تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. وهذا استدراك محتمل من قوله سبحانه وتعالى: واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، ومحتمل من قوله: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات، فيكون استدراك من الذين هادوا لكن الراسخون منهم في العلم. فهذا استدراك وبيان لكون بعضهم على خلاف حال هؤلاء عاجلا وآجلا، ومنهم عبد الله بن سلام، وهكذا كعب الأحبار. لكن الراسخون في العلم منهم من أهل الكتاب على خلاف حال هؤلاء المعتدين عاجلا وآجلا يختلفون عنهم تماما، فهؤلاء أعد الله لهم عذابا أليما يوم القيامة وحرم عليهم ببغيهم ما ذكر، وهؤلاء سعيدوا وفازوا في العاجل وفي الآجل، تمتعوا بالإسلام وأدركوا الإسلام وأسلموا وأباح الله سبحانه وتعالى ما حرم على أقوامهم، وهكذا أيضا في العاجل أو في الآجل، وهكذا في الآجل يتمتعون بالجنة وبما فيها من النعيم العظيم. فهؤلاء يختلفون الراسخون من أهل الكتاب في العلم كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار ونحوهما، فهؤلاء لا يدخلون تحت قول واعتدنا الكافرين منهم عذابا أليما. ولعل القول الثاني: فبظلم من الذين هادوا حرمنا، لا يدخلون في الاستدراك أو فيما ذكر، بل هم مستدركون، والاستدراك خاص بهم، وغيرهم من أهل الكتاب ممن لم يتمتع بما تمتعوا به هؤلاء في شقاء وعناء في العاجل وفي الآجل، في الحال وفي المآل. فاليهود أنكروا وقالوا: إن هذه الأشياء التي كانت حراما كيف تحلها علينا؟ فأنزل الله هذه الآية: لكن الراسخون في العلم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك، يؤمنون بما أنزل إليك في كتابك في القرآن، وأن هذه أحلها الله سبحانه وتعالى في القرآن، وما أنزل من قبلك من التوراة والكتب السالفة جميعا. فهؤلاء الراسخون يؤمنون، وهؤلاء ينكرون جاحدون من أهل الكتاب ينكرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا يحل هذه الأشياء التي كانت حراما عليهم؟ كيف يحلها بكتابه؟ فأنزل الله هذا، أنهم ليسوا أهل الاستسلام، وأهل الاستسلام هؤلاء الراسخون في العلم، ومن رسخت أقدامهم في الخير وفي الدين والصلاح. والراسخ هو البالغ في علم الكتاب والثابت فيه، والرسخ هو الثبوت كما تقدم في سورة البقرة، والمراد بهم من ذكر. فالحاصل هذا الاستدراك إما أن يكون من ما أعد الله سبحانه واعتدنا، أو يكون من قوله من الذين هادوا. هؤلاء الراسخون ليسوا من هؤلاء، لا من الذين أعد الله لهم عذابا أليما في الآجل، ولا من الذين حرم الله عليهم في العاجل، فهم غيرهم تماما. فهؤلاء أهل الاستسلام، أهل الإيمان بما أنزل على محمد وهو القرآن، وبما أنزل على أنبيائهم ومن سبق أنبياءهم ومن جاء بعد أنبيائهم، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فهم يؤمنون بجميع الكتب المنزلة على الأنبياء وعلى رسل الله وبجميع الرسل، وهكذا أثنى الله عليهم بهذا الصفة الأخرى: والمقيمين الصلاة. وهذا من شأنهم ووصفهم الجميل العظيم، والمقيمين الصلاة، فهم أهل الصلاة وأهل العبادة وأهل الصلاح. هذه صفات محمودة أن توفرت فيه حاز الخير الكثير: إيمان بالله واليوم الآخر كما سيذكر، والملائكة، وهكذا إقامة الصلاة وإيتاء زكاة وغير ذلك من الخيرات ومن الأمور التي أمر الله سبحانه وتعالى العبادة بإتيانها. فذكر الله سبحانه وتعالى ثوابهم إنهم أقاموا هذه الأشياء: أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. والإشارة هنا إلى الراسخين، لكن الراسخون في العلم بعد أن ذكر صفاتهم وذكر خلالهم الجميلة أخبر سبحانه بمآلهم وعاقبتهم الحسنة، أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما، ونون أجرا وعظيما للتفخيم والتعظيم، أجر عظيم لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يتصور ولا يستطيع أحد من البشر أن يدرك هذا الأجر العظيم الذي أعده الله لهم في الجنات. هذا التنوين تنوين تنكير وتعظيم، تنوير تنكير وتعظيم لهذا الموعود به هؤلاء أهل الصلاح كما تقدم معكم في الآية الأخرى. هذا هو معنى الآية الإجمالي. فعندما نسأله لكن الراسخون هذا الاستدراك من أي شيء؟ هذا استدراك وبيان، من أي شيء الاستدراك هذا يا عم صالح؟ نعم، من قوله اعتدنا، أو نعم من قوله من الذين هادوا، هؤلاء غيرهم وهم منهم كما قال الله، لكن الراسخون في العلم منهم لكنهم يختلفون عنهم تماما. هؤلاء حالهم ما ذكر الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر أنهم منهم كانوا، ذكر حالهم وما هم عليهم الخير. وقوله المقيمين الصلاة فإنه خالف المعطوفات المتقدمة، لكن الراسخون في العلم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين وهناك قراءة والمقيمون عطفا على المؤمنون، لكن هذه القراءة كما ترى بالنصب، والمقيمين الصلاة ثم قال والمؤتون الزكاة والمؤمنون، فرجع إلى الأصل وهو العطف، فيكون المقيمين على قراءة الجمهور منصوب على المدح والتخصيص بفعل محذوف، وأمدح المقيمين الصلاة، ثم رجع إلى العطف على الأول، والمؤتون معطوف على المؤمنون، والمؤمنون بالله واليوم الآخر معطوف أيضا على ما قبله، وهكذا. فيكون النصب هنا على التخصيص وعلى المدح، هذا النصب على المدح، وأمدح المقيمين الصلاة مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص على التخصيص أو على المدح، وأمدح المقيمين الصلاة، فلا إشكال. وهناك قراءة على الأصل والمقيمون الصلاة، والمقيمون الصلاة قرأ بها جماعها في مصحف عبد الله بن مسعود، فهذه صفات من توفرت به سعيدة، أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. قال رحمه الله قوله تعالى لكن الراسخون في العلم منهم، يعني ليس كل أهل الكتاب بهذه الصفة، لكن الراسخون البالغون في العلم أولو البصائر منهم. هذا التعريف، الراسخ هو البالغ في علم الكتاب الثابت فيه، والرسوخ هو الثبوت في الشيء. يعني ليس كل أهل الكتاب بهذه الصفة، لكن الراسخون البالغون في العلم أولو البصائر منهم، وأراد به الذين أسلموا من علماء اليهود مثل عبد الله بن سلام وأصحابه، والمؤمنون يعني المهاجرون والأنصار، يعني المهاجرين والأنصار، إلا أنه حكى اللفظ المتقدم المبين، اللفظ المبين حكاه يعني المهاجرون والأنصار بيانا للمؤمنون حكاه، وإلا هو مفعول في الأصل. وهذا قول لبعض أهل العلم أن المقصود بهم المهاجرين والأنصار، ومنهم من قال هو عام يشمل المهاجرين والأنصار ويشمل غيرهم من أهل الإيمان من أهل الكتاب والمؤمنون من أهل الكتاب ومن المهاجرين والأنصار، ومن اتصف بهذه الصفة. فاختلف أهل التفسير، إما أن يكون من آمن من أهل الكتاب والمؤمنون والمهاجرون والأنصار، أو من الجميع، والمؤمنون من الجميع من أهل الكتاب ومن كذلك أمة محمد من المهاجرين والأنصار، وهو محتمل، وهنا اقتصر على المهاجرين والأنصار واللفظ أعم. قال إلا أن العطف على قوله منهم والمؤمنون يدل على المقصود المهاجرون والأنصار، لأنه قد ذكرهم، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، قد ذكر أهل الكتاب، فتكون أل هنا للعهد لا للجنس والاستغراق، إلا أنه فيه استغراق من حيثية معينة يشمل جميع المهاجرين والأنصار. قال: والمؤمنون، يعني المهاجرون والأنصار، يؤمنون بما أنزل إليك، يعني القرآن هذا الذي أنزل على رسول الله، وما أنزل من قبلك، يعني سائر الكتب المنزلة، والمقيمين الصلاة، اختلفوا في وجه انتصابه. فذكر السمين الحلبي أكثر من وجه مقتصر على البعض، ذكر أوجه كثيرة السمين الحلبي رحمه الله، ولو يؤتى به هنا وقت قراءة التفسير يؤتى المجلد الذي يتكلم على سورة النساء نستفيد منه، نزل تحت هنا. قال: قوله والمقيمين الصلاة، اختلفوا في وجه انتصابه، فحكي عن عائشة رضي الله عنها وأبان بن عثمان، فيه خلاف في نصبه في قص منعه وصرفه، أبان هل يصرف أو يمنع من الصرف، فمنهم من يصرفه ومنهم من يمنع صرف أبان، جاء أبان ورأيت أبان، يعني يصرفه، جاء أبان ورأيت أبانا ومررت بأبان، ولم يحكم بالزيادة لأن الزيادة في النون والألف شرطها أن تسبق بأكثر من حرفين، وهنا الألف والنون مسبوقتان بحرفين فقط، الهمزة والباء، وهذا شرط الزيادة في الألف والنون ومنع الصرف، وهنا ليس كذلك إلا أن بعضهم صرف وبعضهم منع. قال: فحكي عن عائشة رضي الله عنها وأبان ابن عثمان أنه غلط من الكاتب، هذا فيه نظر، ما فيه غلط في القرآن أبدا، ما فيه غلط في القرآن، وإنما هذا صحيح وله وجه إعرابي، غلط من الكتاب أخطأوا في الكتابة، والصواب المقيمون الصلاة عطفا على المؤمنون، لكن أخطأ الكاتب فكتب والمقيمين، وهذا ما هو صحيح، ما فيه غلط، هذا له أوجه إعرابي وفيه بلاغة عظيمة، أنه غلط من الكاتب، ما أظن مثل هذا يعني يصح عن عائشة، ما أظن. ولا يقر هذا الغلط، سيصوب الغلط، الغلط ما يقر، يصوب. قال رحمه الله: فحكي عن عائشة رضي الله عنها وأبان ابن عثمان أنه غلط من الكاتب، ينبغي أن يكتب والمقيمون الصلاة. وكذلك قوله في سورة المائدة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، وحقه أن يكتب والصابئين، عطف على الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين، فهو عطف على منصوب، لكن قيل والصابئون، وهذا ليس بغلط بل هو وجه إعرابي صحيح، مبتدا والخبر، إما أن يكون المتأخر خبر إنه والخبر لا في الحقيقة، أو يكون المتأخر خبر إنه وخبره محذوف دل عليه خبر إنه، هذا له وجه إعرابي صحيح، ما فيه غلط في القرآن، ولا يجوز أن يعتقد هذا، هذا مدخل للزنادقة، غلط كتابيا ولا غلط معنويا ولا لفظيا زائدا، كل هذا لا يصح اعتقاده في القرآن، بل هذا الكتابة صحيحة وليست بغلط ولها تخريج إعرابي ونحوي. قال: وكذلك قوله في سورة المائدة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، وقوله: إن هذان لساحران، ومعروف أن إن تنصب، إن هذين لساحران، وهنا في القرآن إن هذان في بعض القراءات إن هذان لساحران، وهذا ليس بغلط وله وجه على بعض لغات العرب، ولا يصلح أن يقال غلط، هذا الذي يظهر ولا يقال غلط في القرآن، وهذا مدخل لبعض هؤلاء المنحرفين، وربما يدخلون علينا من هذا الباب، فما فيه في القرآن غلط. قالت عائشة هناك في القرآن غلط وستقيمه ألسنة العرب أو لسان العرب سيقيمون هذا الغلط، فلا نقيمه نبقي على ما هو عليه، والمقيمين الصلاة ولا نقيمه والمقيمون الصلاة يبقى على ما هو عليه ويخرج على هذا الوجه الذي ذكره الإمام رحمه الله. وهكذا والصابئون لا نقيمه والصابئين نبقي على ما هو عليه وله وجه إعرابي. قال الزجاج مجموع الفتاوى شيخ الإسلام رحمه الله على هذه المسألة 15 53 200 فإذا تبيها أبو مشكور حفظه الله. قال الزجاج في قوله المقيمين الصلاة قول من قال إنه خطأ بعيد جدا، لأن الذين جمعوا القرآن هم أهل اللغة والقدوة، فكيف يتركون شيئا يصلحه غيرهم؟ صدق والله أنا ما أعرف هذا لكن هذا هو صدق. فكيف يتركون شيئا يصلحه غيرهم؟ تركون الناس هكذا، جاء عثمان جاء الصحابة وجاء أبو بكر وبعد ذلك جمعوا القرآن على هذا الغلط وما صلحوا الغلط هذا وصلحوه، هذا بعيد جدا. قال قول من قال إنه خطأ بعيد جدا، لأن الذين جمعوا القرآن هم أهل اللغة والقدوة، فكيف يتركون شيئا يصلحه غيرهم؟ فلا ينبغي أن ينسب هذا إليهم. وقال ابن الأنباري حديث عثمان لا يصح لأنه غير متصل، ومحال أن يؤخر عثمان شيئا ليصلحه من بعده، محال صدق، حتى جاء عن عثمان نحو هذا الذي عند عن عائشة، محال أن يترك عثمان شيئا ليصلحه من بعده، هذا ما هو بعيد، قصة ما هو صحيح، هذا بعيد جدا. والقرآن جمع في زمن عثمان وجمعهم على مصحف واحد وعلى قراءة واحدة أو على حرف واحد، معذرة، على حرف واحد. قلت ومما يبين كذب ذلك، هذا كلام شيخ الإسلام الآن، قلت ومما يبين كذب ذلك أن عثمان لو قدر ذلك فيه فإنما رأى ذلك في نسخة واحدة، فأما أن تكون جميع المصاحف اتفقت على الغلط وعثمان قد رآه بجميعها وسكت، فهذا ممتنع عادة وشرعا من الذين كتبوا ومن عثمان ثم من المسلمين الذين وصلت إليه المصاحف ورأوا ما فيها، هم يحفظون القرآن ويعلمون أن فيها لحنا لا يجوز في اللغة فضلا عن التلاوة، وكلهم يقر هذا المنكر لا يغيره أحد، فهذا مما يعلم بطلانه عادة ويعلم من دين القوم الذين لا يجتمعون على ضلالة. صدق الله لا تجتمع أمتي على ضلالة، يتركون هذا اللحن كلهم ولا أحد يقيمه، يتركوا كلام الله في هذا اللحن، هذا بعيد بعيد، وكلهم يقر هذا المنكر لا يغيره أحد، فهذا لا يعلم، فهذا مما يعلم بطلانه عادة ويعلم من دين القوم واستقامة القوم وصلاح القوم وحرصهم على دين الله سبحانه وتعالى وعلى إقامة الخير وعلى إقامة الخير، لا يجتمعون على ضلالة ويترك هذا الموجود في القرآن، ويعلم من دين القوم الذين لا يجتمعون على ضلالة بل يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر أن يدعوا في كتاب الله منكرا لا يغيره أحد منهم، مع أنهم لا غرض لأحد منهم في ذلك، ولو قيل لعثمان مر الكاتب أن يغيره لكان تغييره من أسهل الأشياء عليه، فهذا ونحو ما يوجب القطع بخطأ من زعم أن في المصحف لحنا أو غلطا، وإن نقل ذلك عن بعض الناس ممن ليس قوله حجة فالخطأ جائز عليه فيما قاله، بخلاف الذين نقلوا ما في المصحف وكتبوه وقرأوه فإن الغلط ممتنع عليهم في ذلك، وكما قال عثمان إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة قريش، وكذلك قال عمر لابن مسعود أقرئ الناس بلغة قريش ولا تقرئهم بلغة هذيل، فإن القرآن لم ينزل بلغة هذيل، هذه خلاصة. فإنه وإن نقل عن بعضهم هذا الشيء أنه هناك غلط في الكتابة لا في المعنى، غلط في الكتابة، فهذا لا يسلم له. وقال أيضا ومن زعم أن الكاتب غلط فهو الغالط غلطا منكرا، يقول أيضا شيخ الإسلام ومن زعم أن الكاتب غلط فهو الغالط غلطا منكرا، صدق. ومن زعم، أما عائشة ما نظن أنه يثبت عنها مثل هذا، وإن ثبت كما قال شيخ الإسلام رحمه الله فهذا ما يوجب القطع بخطأ من زعم أن في المصحف لحنا أو غلطا، وإن نقل ذلك عن بعض الناس ممن ليس قوله حجة، فالخطأ جائز عليه فيما قاله، خطأ جائز عليه فيما قال. أما القرآن فلا، فهو معصوم، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، يعني كلام الله جل وعلا، فهو عصم كلامه من الخطأ سبحانه، خطأ معنوي وخطأ لفظي من حيث اللحن هذا الواضح الجلي على القول بأنه لحن وإلا ما هو لحن. فكلامه لا يدخله شيء من هذا، هذا كلام جميل جدا. ومن زعم أن الكاتب غلط فهو الغالط غلطا منكرا كما قد بسط في غير هذا الموضع، فإن المصحف منقول بالتواتر، وقد كتبت عدة مصاحف وكلها مكتوبة بالألف، فكيف يتصور في هذا غلط؟ إن هذان لساحران، كلها مكتوبة بالألف، فكيف يتصور أنه غلط؟ هذا على ما ذكر هنا في القراءة هذه، إن هذان لساحران، وأما إن هذان لساحران ما فيه إشكال، إن مخفف من الثقيلة، لكن على تضعيف إن هذان لساحران فيقدر ضمير الشان، إنه أي الشان هذان لساحران مبتدأ وخبر، لهما ساحران، إن هذان لهما ساحران أي إنه، أو يكون على لغة بعض العرب من يلزم المثنى الألف ويعربه بحركات مقدرة، إن هذان منصوب علامة نصب فتحة مقدرة كالفتى منع من ظهور التعذر، أو مبني في محل نصب على الألف في محل نصب، الحاصل التخريج ممكن ولا يقال بالغلط ولا يجوز أن يعتقد هذا. فكلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو كلامه سبحانه. الحاصل هذا الذي ذكره الإمام حكاية وما رده رحمه الله، فهذا لا يسلم لما ذكر ابن تيمية رحمه الله، فنقول المرجع الخامس عشر اكتبوا عند هذا، انظر مجموع الفتاوى عند قوله هنا اختلفوا في وجه انتصابي فحكي عن عائشة إلى آخره، المرجع مجموع الفتاوى، الفتاوى مجموع الفتاوى 54 و200 ومن أوله 53 و200 إلى 55 و200، لعلنا نحتاجه في وقت من الأوقات هذه الفائدة نحتاج إليها، هم قد كتب المرجع. وكذلك قوله في سورة المائدة إن الذين آمنوا والذين هادوا الصابئون، وقوله إن هذان لساحران قالوا ذلك خطأ من الكاتب، كلا. وقال عثمان إن في المصحف لحنا ستقيمه العرب بألسنتها، هذا قال عثمان إن في المصحف لحنا ستقيمه العرب بألسنتها، وقد سمعت كلام شيخ الإسلام على هذا الأثر. وقال عثمان إن في المصحف لحنا ستقيمه العرب بألسنتها، فقيل له ألا تغيره؟ فقال دعوه، فإنه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. قال ابن الأنباري في كتابه الرد على من خالف مصحف عثمان الأحاديث المروية عن عثمان في ذلك لا تقوم بها حجة، لأنها منقطعة غير متصلة، وما يشهد عقل وما يشهد عقل بأن عثمان وهو إمام الأمة الذي هو إمام الناس في وقته وقدوتهم يجمعهم على المصحف الذي هو الإمام، فيتبين فيه خللا وينشاهد في خطائه زللا فلا يصلحه، كلا والله ما يتوهم عليه هذا ذو إنصاف وتمييز، ولا يعتقد أنه أخر ولا يعتقد أنه أخر الخطأ في الكتاب في الكتاب ليصلحه من بعده. وسبيل الجائي وسبيل الجائين من بعده البناء على رسمه والوقوف عند حكمه. ومن زعم أن عثمان أراد بقول أرى فيه لحنا أرى فيه أي في خطه لحنا إذا أقمناه بألسنتنا كان لحن الخطأ كان لحن الخط غير مفسد ولا محرف من جهة تحريف الألفاظ وإفساد الإعراب فقد أبطل ولم يصب، لأن الخط مبني منبئ عن النطق، فمن لحن في كتبه فهو لاحن في نطقه. ولم يكن عثمان يؤخر فسادا في هجاء ألفاظ القرآن من جهة كتبه من جهة كتب ولا نطق. ومعلوم أنه كان مواصلا لدرس القرآن متقنا لألفاظه موافقا على ما رسم في المصاحف المنفذة إلى الأمصار والنواحي. انتهى الإتقان في علوم القرآن للسيوطي. نقل كلام ابن الأنباري رحمه الله صواب. حاصل مثل هذا يفرح بها الزنادقة هذه الآثار، يأخذوا أي شيء ويريدون يحتجوا على أهل الإسلام بوجود الخطأ في القرآن. لا يوجد خطأ ولا يجوز أن يعتقد هذا، لا خطأ معنوي ولا خطأ لفظي يعني إعرابي. وقال عثمان إن في المصحف لحنا ستقيمه العرب بألسنتها، فقيل له ألا تغيره؟ فقال دعوه، فإنه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. وعامة الصحابة وأهل العلم على أنه صحيح واختلفوا فيه. قيل هو نصب على المدح، هذا هو الصواب صحيح عامة الصحابة على هذا، وعثمان لم يثبت عنه وعائشة ينظر. وعامة الصحابة وأهل العلم على أنه صحيح والمقيمين الصلاة إن هذان لساحران والصابئون كله صحيح وله وجه إعرابي. وأما بالنسبة لآيتنا التي الكلام عليها فالنصب على المدح. قال واختلفوا فيه، قيل هو نصب على المدح، وقيل نصب بإضمار ويصلح نصبه، وقيل نصب بإضمار فعل تقديره فعل أو بإضمار فعل تقديره أعني المقيمين الصلاة، هذا وهذا يصلح على المدح أمدح المقيمين الصلاة وهو مفعول به. وعلى أيضا التخصيص أعني أخصه، فهناك باب مدح وباب تخصيص، فباب التخصيص يقدر معه أخص أعني، وباب المدح يقدر معه أمدح، وهناك باب الذم أذم إذا كانت صفة قبيحة. تبت يدا أبي لهب وتب إلى قول وامرأة حمالة الحطب، فمنهم من جعله على النصب على الذم أذم حمالة الحطب، منهم من نصب على هذا أخرج يعني التخريج الإعرابي على أنهم باب الذم أي أذم. وهذا سائق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من الشيطان الرجيم أي أذم الرجيم على النصب على القطع أذم الرجيم. قال وقيل نصب بإضمار فعل تقديره أعني المقيمين الصلاة وهم المؤتون الزكاة، وقيل موضعه خفض، واختلفوا في وجهه، قيل موضعه خفض لكن ينظر على أي شيء خفض هنا يعني والمقيمين الصلاة، ينظر على أي شيء خفض هنا، ما هو المخفوض المعطوف عليه؟ هل هو منهم بما أنزلنا إليكم وما أنزل من قبلك؟ يحتاج أن ينظر الخفض على أي شيء العطف سيأتي. قال رحمه الله واختلفوا في وجهه أي وجه الخفض، واختلفوا في وجهه، فقال بعضهم معنى لكن الراسخون في العلم منهم ومن المقيمين الصلاة، جيد معطوف على ضمير منهم. واختلفوا في وجهه فقال بعضهم معناه لكن الراسخون في العلم منهم ومن المقيمين الصلاة، وقيل معناه يؤمنون بما أنزل إليك وإلى المقيمين الصلاة وما أنزل إلى المقيمين الصلاة. جميل. فالخفض وجهه إما عطفا على منهم الضمير ومن المقيمين الصلاة، أو عطفا على ما بما أنزل إليك، يؤمنون بما أنزل إليك ويؤمنون بما أنزل إلى المقيمين الصلاة، إلى المقيمين الصلاة. هذه أوجه الياء، إما نصب على المدح أو التخصيص، وإما جر، إما نصب أو جر، وكله كما سمعنا الجر عن العطف والنصب بفعل محذوف. هذا إن شاء الله نكتفي به. استفدنا فائدة جميلة من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهو رد هذه الآثار التي ذكرت بأن في القرآن خطأ ستقيمه العرب، فليس في القرآن خطأ كما نقل ذلك عن أئمة اللغة، بل له أوجه إعرابية. هذا الذي ذكره أنه خطأ له أوجه إعرابية وليس بخطأ، ولا يجوز أن يعتقد أن في القرآن خطأ لفظيا، هذا حرام. وما جاء عن بعض السلف فإنه ليس بحجة، إن ثبت إليه ليس بحجة، فقد خالف عامة الصحابة، عامة الصحابة، وقولهم مقدم ومؤيد باللغة العربية. إلى هنا.